الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن نصوص القرآن والسنة قد دلت على أن رابطة الإيمان هي أقوى الروابط وهي المقدمة على كل رابطة يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذه الرابطة الإيمانية أيها المسلمون عباد الله مقدمة على الرابطة الوطنية على الرابطة النسبية على الرابطة القبلية على الرابطة المصلحية الدنيوية رابطة الدين وآصرة الإيمان هي أقوى الأواصر وهذا الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيهم الأبيض والأسود وكان فيهم القرشي والحبشي والفارسي والرومي كان فيهم العربي والأعجمي بل قد قال بعض أهل العلم في تفسير قولنا في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من آل محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب يعني لو كان آل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته لكان في ضمن من يصلى عليهم أبو لهب وهو عدو الله ورسوله الذي توعده الله بنار ذات لهب يا أيها المسلمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر في أذهانهم واضحا ظاهرا ولذلك تجدون في غزوة بدر أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب بن عمير رضي الله عنه أبو عزيز هذا كان في جيش المشركين وأخذ أسيرا وقد رآه مصعب بن عمير أخوه ابن أمه وأبيه وقد جمعت يداه إلى عنقه ورجل من الأنصار يقوده أسيرا قد غلت يداه فقال له مصعب رضي الله عنه قال للأنصاري أشدد وثاقه أربط كويس وأغلي فداءه فإن أمه ذات مال. فقال له أبو عزيز: أهذه وصيتك بي يا أخي؟ يعني أنا أخوك ابن أمك وأبيك، أهذه وصيتك بي؟ فقال له مصعب: إنه أخي دونك، هذا الأنصاري أخي، أما أنت فلست أخي. ولذلك قال المفسرون: لما قال ربنا إنما المؤمنون إخوة ولم يقل إنما المؤمنون إخوان، قالوا لأن كلمة إخوة أبلغ من كلمة إخوان، فإن كلمة إخوان محصورة في أخوة الرحم، قالوا وأخوة الدين أبقى من أخوة الرحم، قالوا بدليل أن أخوة الرحم تزول باختلاف الدين، وأخوة الدين لا تزول باختلاف الرحم. كيف ذلك؟ الآن لو أن إنسانا مات، لو أن إنسانا مسلما مات وأخوه كافر أو أبوه كافر أو ولده كافر، فإنه لا يرثه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين شتى. إذا كان الدين مختلفا فإن الأخوة النسبية هاهنا لا تنفع. يا أيها المسلمون، إن ربنا جل جلاله قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قتلوا إخوانهم وبني عمومتهم يوم بدر، لما خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يدعون إلى المبارزة قبل أن تبدأ المعركة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار عليهم من الله الرضوان، وعرفوا بأنفسهم، قال لهم: أولئك المشركون أكفاء كرام، لكننا نريد بني عمومتنا، نريد ناسا من قريش. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال: نحن أهل وعشيرة ونحن أقارب وأرحام ولا داعي للقتال؟ لا والله، بل قال: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فقام هؤلاء الثلاثة عليهم من الله الرضوان، فواجهوا أولئك الكفار الثلاثة حتى قتلوهم، وفيهم نزل قول ربنا: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. قال علي رضي الله عنه: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم القيامة، بل أكثر من ذلك. الصديق أبو بكر كان ولده عبد الرحمن كافرا قبل أن يكرمه الله بالإسلام، لما أسلم يحكي لأبيه أبي بكر، يقول له: يا أبتي، لقد رأيتك يوم بدر ولو شئت لقتلتك، يعني كنت قريبا مني ولو شئت لقتلتك. قال له أبو بكر: لكنني لو رأيتك لقتلتك. ها هنا أخوة الإيمان مقدمة على الأبوة النسبية، على الأخوة النسبية، على الآصرة القبلية، على المصلحة الدنيوية. هكذا كان الأمر واضحا في أذهان هؤلاء الصحابة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم، أمه أضربت عن الطعام، قالت له: لئن لم تدع دين محمد والله لا أذوق ذواقا ولا أشرب شرابا حتى أموت فتعير يقال لك يا قاتل أمه. ماذا قال لها سعد؟ قال لها: يا أم، كلي أو لا تأكلي، فوالله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما فارقت دين محمد طرفة عين. لو كان لك 100 نفس ليست نفسا واحدة فخرجت نفسا ما فارقت دين محمد طرفة عين. يا أيها الإخوة الكرام، أعداء الله فطنوا لهذه الآصرة الإيمانية التي تجمع المسلمين من أقصى المشرق في جاكرتا إلى أقصى المغرب في طنجة، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. ولذلك عملوا إلى إثارة النعرات القبلية والوطنية والعنصرية، فقامت تلك الأحزاب في بلاد العرب التي تدعو إلى القومية العربية وتروج لخرافة أن العنصر العربي أفضل من غيره، حتى قال قائلهم وهو غير مسلم: بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. قامت أحزاب البعث في بلاد الشام والعراق، ثم امتدت إلى غيرها من البلاد، ثم قامت آصرة المصلحة الدنيوية تحت شعار يا عمال العالم اتحدوا، وقامت الشيوعية بخبثها ونكدها، وقامت لها أحزاب في بلاد المسلمين ما كان وراءها إلا الدمار والخراب والعمالة والارتهان للأجنبي ومحاربة الدين وأهله. قامت في تركيا أحزاب تدعو إلى القومية الطورانية، وقامت في بلاد الشام والعراق من يدعو إلى الفينيقية والآشورية، وقام في مصر من يدعو إلى الفرعونية. هذه الدعوات الجاهلية وجدت من الدهماء والرعاع ومن لا يميزون أتباعا كثيرين. ماذا كانت النتيجة؟ تفرق المسلمون أيدي سبا. قامت الجامعة العربية منذ الأربعينيات من القرن الماضي وما حصد الناس منها إلا الهشيم، بيانات التنديد والشجب والاستنكار، وفي الوقت نفسه عمالة للأجنبي. فضاعت فلسطين وضاعت كثير من بلاد المسلمين، وصار المسلمون كالأيتام على موائد اللئام. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن واجبا علينا أن نحيي الرابطة الإيمانية، الرابطة الإسلامية التي تستعلي على اللون، تستعلي على القبيلة، تستعلي على العنصر، تستعلي على الجنس. فالمسلم أخي له ما لي وعليه ما علي، أيا كان لونه، أيا كان جنسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا، ما سوى ذلك يكون تحت أقدامنا ودبر آذاننا. ولذلك لما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تلك الخطبة العظيمة ذات الكلمات المعدودة التي قرر فيها معالم الإسلام وحقوق الإنسان، كان مما قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا وإن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف قبلية ولا عنصرية ولا لون، وإنما يعرف الإيمان والتقوى. حتى بلغ به الحال صلوات ربي وسلامه عليه أن يقول: يا عباس، يا عم رسول الله، اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة، يا بنت رسول الله، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه، أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمد رسول الله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن أمتنا قد تعرضت لخدع كثيرة، ومن هذه الخدع ما يسمونه بالمجتمع الدولي أو هيئة الأمم المتحدة، وما إلى ذلك من أنظمة ولوائح وقوانين وضعت من أجل أن تكبل المسلمين، من أجل أن تمكن للدخلاء والعملاء وأصحاب الأجندات الخاصة. هيئة الأمم المتحدة أيها المسلمون عباد الله ليست إلا هيئة يهودية صليبية إلحادية، ما كان للمسلمين دور في إنشائها ولا في وضع قوانينها ونظمها ولوائحها. وقامت هذه الهيئة على كذبة كبرى بعد الحرب العالمية، أعلنوا في ديباجتها أننا شعوب العالم قد قطعنا على أنفسنا عهدا بأن نجنب الأجيال القادمة ويلات الحروب، وأن نقيم تعاونا اقتصاديا اجتماعيا يضمن للناس حياة كريمة. بعد هذا الكلام المعسول بسنتين اثنتين ضربت الولايات المتحدة الأمريكية اليابان بقنبلتين نوويتين ما زالت آثارها باقية في تلك البلاد. ثم بعد ذلك أنشئت هيئة الطاقة الدولية. ماذا كانت النتيجة؟ أنها مكنت دولا خمسة من أن تمتلك السلاح النووي، ثم بعد ذلك مكنت لدولة اليهود. أما الدول المسلمة فويل لها ثم ويل لها إن فكرت في أن تمتلك سلاحا نوويا. هذه الهيئات قائمة على ظلم، قائمة على حيف، على جور، وما نال المسلمون منها خيرا، بل قامت المذابح في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا وفي أرض فلسطين وفي كشمير وفي أيامنا هذه في بلاد الهند وفي غيرها من بلاد الله تحت سمع هذه الهيئة وبصرها، وما حركت ساكنا. الآن يريدون في بلادنا أن يفرضوا علينا رئيس وزراء، أن يفرضوا علينا حاكما، ويبذلون في ذلك التهديد والوعيد ويفتلون لنا في الذروة والغارب. لماذا الإصرار على شخص بعينه؟ لأنه عميلهم الذي ينفذ رغباتهم ويحقق إملاءاتهم، وهو الذي جاءنا بتلك القوانين الكفرية في إباحة المثلية وفي إقرار الربا وفي تعطيل حدود الله وفي تصنيع إباحة تصنيع الخمور وفي إفساد التعليم وفي غير ذلك من الطوام العظام التي ارتكبها خلال سنتين عصيبتين مشؤومتين. الآن يريدون أن يفرضوا علينا هذا الرجل ثانية من أجل مزيد من الفشل، مزيد من الانقسام، مزيد من القبلية والاحتراب، مزيد من فقد الأمن، مزيد من الطوام العظام التي عانى منها الناس خاصتهم وعامتهم. إن الواجب على كل مسلم أن ينكر هذا المنكر، وأن يدعو الحكام إلى أن يرعوا الأمانة التي نيطت بأعناقهم، وأن يتقوا الله عز وجل في الناس، وأن يولوا هذا المنصب من كان يرعى مصالح الناس ويدأب في قضاء حوائجهم، ومن له رؤية ومن له أفق. وأما أن يقال بأن هذا عليه إجماع، هذا كذب وزور، وكل الناس يعرفون أنه كذب وزور. وأما يقال بأنه قد حقق نجاحات فهذا أكذب الكذب وأبطل الباطل، يعرفه راعي الضأن في الخلاء، يعرف أن هذا كذب وأن هذا باطل. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا، وأن ينزع الولاية من شرارنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وارزقنا عملا صالحا يرضيك عنا. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين،